قاطعة، اللهم أبطلها قاتلة، اللهم أبطلها ممزقة، اللهم أبطلها معجزة، اللهم أبطلها مخملة ومكسلة، اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة، أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا مولانا، اللهم يا ربنا أبطلها ثقيلة، أبطلها قوية، أبطلها متينة، أبطلها عظيمة، أبطلها شديدة، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا مربوطة، أبطلها يا ربنا معقودة، أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا على الضغط والسكر وعلى جلطة وعلى شلل وألم وعلى ضر عظيم شديد وعلى ضيق صدر وعلى صرع وعلى دوخة وعلى غضب وعصبية، الله أكبر. ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبطلها يا ربنا قوية مهيمنة ومسيطرة، اللهم أبطلها تشل الأركان، اللهم أبطلها ترفع السكر والضغط، اللهم أبطلها تسبب عصبية شديدة وآلاما وهزالا وتسد الشهية عن الأكل، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا ثقيلة قوية متينة عظيمة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أبطلها على الهم والحزن، أبطلها على الغم، أبطلها على الهم، أبطلها على الضيق، أبطلها على الضر، أبطلها على المرض، أبطلها يا ربنا، أبطلها على الشر، أبطلها مكرا، أبطلها على المكر، أبطلها على الكيد يا ربنا، الله أكبر. أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، ابطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا، ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة أبطلها، ابطلها يا ربنا جثمت على الصدر أبطلها، ابطلها يا ربنا أطبقت على الرأس أبطلها، ابطلها يا ربنا ركبت الظهر أبطلها، ابطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، ابطلها من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ابطلها أسحارا وأحسادا وعيونا ثقيلة، ابطلها يا ربنا ثقيلة متينة عظيمة شديدة، ابطلها يا ربنا وطأتها عظيمة، ابطلها يا ربنا وقديمة قد عاف عليها الزمن، اللهم ابطلها يا ربنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون، اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس وما في الجسد وما في الصدر وما في القلب وما في البطن يا ربنا وما في الأطراف، اللهم أبطله يا ربنا على الشلل وعلى الضر وعلى الحسد، اللهم أبطله يا واحد يا صمد، أطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا لما قوية وطأتها عظيمة مربوطة ومعقودة. اللهم أبطلها يا ربنا من الوالد والولد، أبطلها يا ربنا من الأم وأولادها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون، وابطل هذه الأسحار قوية متينة عظيمة شديدة وقديمة قد عافى عليها الزمن. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها تتجدد عليهم، ابطلها يا ربنا تتنقل فيهم، ابطلها يا ربنا في سمائهم وفي أرضهم، ابطلها يا ربنا من حولهم، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا قريبة منهم، ابطل هذه الأسحار. والسحار بجوارهم، والسحار من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ابطلها يا ربنا. وابطل الحسد الشديد يا ربنا، ابطل هذا الحسد الشديد فيهم ومعهم وبينهم وبينهم. اللهم ابطله يا ربنا، ويتجدد من حاسد بجوارهم، من حاسدة بجوارهم. اللهم ابطله يا ربنا. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملهم ما لا يطيقونه يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأعراض، أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا والعقد. اللهم أخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا من يخدمها، أخرج يا ربنا من يحرسها، أخرج يا ربنا من كان على المرض والوهن، أخرج يا ربنا من كان على القتل والدمار والشنار، أخرج يا ربنا من كان مؤذيا، أخرج يا ربنا من كان على القتل، أخرج يا ربنا من كان على القتل والحوادث والانقلاب، أخرجه يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الظالم، أخرجه يا ربنا يشدد عليهم، أخرجه يا ربنا ينقل فيهم، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا يضرهم بالليل والنهار. الله أكبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطل هذه الأحساد يا ربنا، ابطلها يا ربنا ثقيلة، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا مربوطة، ابطلها يا ربنا معقودة، ابطلها يا ربنا سميكة، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطل هذه الأحساد يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأسحار، اللهم ابطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد والعيون. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله أكبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اقلها يا ربنا واخرجها، اقلها يا ربنا واخرجها، اقلها يا ربنا واخرجها، اقلها يا ربنا واخرجها، اقلها يا ربنا واخرجها، اقلها يا ربنا واخرجها، بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اقلها يا ربنا واخرجها. أسحارا عظيمة فاحتادا شديدة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجوا، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الحية، اخرج يا ربنا الذئب، اخرج يا ربنا الوزغ، اخرج يا ربنا الذئب، اخرج يا ربنا الوزغ، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الحية، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الحية، اخرج يا ربنا الذئب، اخرج يا ربنا الكلب، اخرج يا ربنا القطة، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الباغي، اخرج يا ربنا المعتدي. الله اكبر. اخرج منها، اخرج منها، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة. ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا واحد ويا قهار، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطل يا ربنا هذه الأحساد. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اضعف قويها يا ربنا، اضعف يا ربنا قويها، اضعف يا ربنا قويها، اضعف يا ربنا قويها. اطل يا ربنا كثيرها وقليلها يا ربنا، وعظيمها وهينها يا ربنا، وقويها وضعيفها، وقديمها وجديدها. اللهم اطله يا ربنا، اطل هذه الاسحار يا ربنا، اطل هذه الاحتاد يا ربنا، اطل هذه العيون يا ربنا، اطلها يا ربنا اجتمعت، اطلها يا ربنا تكونت، اطلها يا ربنا تكورت، اطلها يا ربنا تخلقت، اطلها يا ربنا بحولك. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اطل هذه الأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا جاثمة، اطلها يا ربنا في الجسد على الجسد على الجسد جاثية، اطلها يا ربنا جاثمة وجاثية، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا جالبة للشر، جالبة للأشرار، جاذبة. اللهم ابطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا ماثرة، اطلها يا ربنا كائدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الرأس والجسد، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اخرجها يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت والبلد. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا يا ربنا. والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون، ابطلها يا ربنا تنفض الجسد، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا بلية وخزية، ابطلها يا ربنا بلية، بلية في الجسد، ابطلها يا ربنا ممرضة ومهزلة. اللهم ابطلها يا ربنا مدمرة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا مدمرة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا مدمرة، اللهم ابطلها يا ربنا مدمرة، اللهم ابطلها يا ربنا غالبة ومعجزة ومخملة ومكسلة، اللهم ابطلها يا ربنا قاتلة وقافلة، اللهم ابطلها يا ربنا قاتلة، اللهم ابطلها يا ربنا قاتلة، اللهم ابطلها يا ربنا قاطعة، اللهم ابطلها يا ربنا قاطعة، اللهم ابطلها يا ربنا قاتلة. الله أكبر. ابطلها يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا ذي الأسحار والأحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. اللهم ابطل ما عجزهم وغلبهم وقهرهم، ابطل ما على السكر والضغط، ابطل يا ربنا ما على السكر والضغط، ابطل يا ربنا ما على الشلل، ابطل يا ربنا ما على الشلل وعدم الإفاقة، اللهم ابطل يا ربنا ما على الشلل وعدم الإفاقة، اللهم ابطل يا ربنا ما على القتل، اللهم أطر يا ربنا ما هو حسد محض بالغ عظيم شديد، أطر يا ربنا ما هو سحر، سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام والبغي والبطش والهوى والعشق، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطر مع الجنون والخبال، أطر يا ربنا مع الحوادث والانقلاب، أطر يا ربنا مع القتل، أطر يا ربنا مع القتل، اطل يا ربنا مع الحوادث والانقلاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اطل مع الدوخة والصداع، اطل يا ربنا ما على الهوان، ما على الهوان، ما على الزوال، اللهم اطل يا ربنا ما على الضيق، اللهم اطل يا ربنا ما على الضر، اللهم اطل يا ربنا ما على الضر، اللهم اطل يا ربنا ما يضر، اللهم اجعله يمر ولا يضر، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بحولك. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الأمة وأولادها، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهرهم يا ربنا، طهر أجسادهم، طهر يا ربنا بيوتهم، طهرهم يا ربنا، طهرهم، طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا الصدر، طهر يا ربنا القولون، طهر يا ربنا المعدة، طهر يا ربنا الأحشاء والأمعاء، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا القفا والظهر، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا العينين، العينين، العينين يا ربنا، الجوب الأنفية، طهر يا ربنا الجوب الأنفية، طهرهم يا ربنا تطهيرا، اللهم طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا السمع والبصر والنطق، طهر يا ربنا العينين والأذنين واللسان، طهر يا ربنا اللثة والأسنان، طهر يا ربنا الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الحظ والنصيب، طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهرهم يا ربنا تطهيرا مما أثقلهم، مما هو قوي عليهم وشديد وعظيم وقديم وقوي وعظيم وشديد ويتجدد ويتمدد ويتعدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد وفي أجسادهم يتنقل، اللهم أطهره يا ربنا، اللهم خلصهم منه يا ربنا. بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم يا ربنا، اللهم لا تحملهم ما لا يطيقونه يا ربنا، اغفر هذه الأسحار يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا ثقيلة مثقلة، اخرجها يا ربنا فك المربوطة يا ربنا، احل يا ربنا المعقدة، ارخي يا ربنا المشدودة من الأسحار والعيون، اللهم ارخي المشدودة يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الخبث، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد، اطلها على السكر والضغط، اطلها على الجلطة، اطلها على امراض، على امراض خبيثة، على امراض عجز الطب الحديث فيها، اللهم اطل هذه الاسحار والاحساد والعيون والانفس يا ربنا، اخرجها، اخرجي يا نفس، اخرجي يا انفس، اخرجوا، اخرجي يا ربنا النفس، اخرجي يا انفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا ممن سحر، اخرجها من الجيران والاقارب، اخرجها يا ربنا من المعارف يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج البلاء والضر، اخرج يا ربنا، اخرج المرض والشر، اخرج الكيد والمكر، الله أكبر. اخرج يا ربنا ما اضعف الجسد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في الجوب الأنفية، اخرج يا ربنا، اخرج ما في الصدر وما في القلب والبطن والأحشاء وفي رحمها، اخرج يا ربنا ما في الأطراف، على الشلل وعلى الشلل وعلى جلطة على الشلل وعلى جلطة على الشلل وعلى جلطة. الله أكبر. اقره يا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملهم يا ربنا ما لا يطيقونه. اللهم لا تحملهم يا ربنا ما لا يطيقونه. اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا وأخرج الأنفس والمسوسة يا ربنا والعقد. احلها يا واحد يا صمد. احلها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم فك المربوطة واحل يا ربنا المعقد. اللهم أذل يا ربنا واقلع يا ربنا المثبت والمثمر يا ربنا يا ربنا واقطع يا ربنا المخيط يا ربنا واحلق الأوراق والكتب يا ربنا. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا مدهونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا ومعلقة وعلى شعاع الشمس وعلى ضوء القمر مع الكواكب والنجوم. أبطلها يا ربنا على اسمها واسم أمها على اسمه واسم أمه. اللهم أبطل هذه الأسحار على آثارهم. أبطلها يا ربنا أكلوها كثيرا وشربوها كثيرا ودفنت لهم كثيرا ورشت لهم فمشوا عليها كثيرا. اللهم أبطلها يا ربنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أبطلها على الفقر والقلة والذلة والمهانة. أبطلها على الآلام والأحزان والخوف. أبطلها على الأمراض على الأمراض على الأخطار على الأخطار. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها يا ربنا وتنشر الأخبار وتنشر الأخبار وعليها الأسرار. اللهم أبطل هذه الأسحار عليها الأسرار عليها الأسرار وعليها عدم التوفيق وعليها عدم التوفيق للذرية للذرية وعليها الجنون والخبال والحوادث والانقلاب للذرية للذرية للذرية. اللهم أبطلها. اللهم فكها. اللهم أبطلها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا اقل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم أبطلها بقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجها من الجسد ومن البيت. أخرجها من الجسد ومن البيت. أخرجها من الجسد ومن البيت. أخرجها من البطن ومن البيت. أخرجها من الصدر ومن البيت. أخرجها من القلب ومن البيت. أخرجها من الأحشاء ومن البيت. أخرجها من الفرج ومن البيت. أخرجها من اليدين ومن البيت. أخرجها من الرجلين ومن البيت. أخرجها من الرأس يا ربنا. أخرجها من العقل والإدراك. أخرجها من العقل والإدراك. أخرجها من العقل والإدراك. أخرج هذه الأسحار والأحساد. أخرجها يا رب العباد. أخرجها يا ربنا. أخرجها. أخرجها على ضنك وضيق. أخرجها على ضنك وضيق. وعلى وعلى وعلى كالسم في الجسد. كالسم في الجسد. كالسم الزعاف في الجسد. اللهم أخرجه يا ربنا قيئا وبولا وغائطا ومن الأطراف وعرقا وعلقا ومخاطا ورعافا وإفرازات وشمعا ودمعا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله معنا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل ما على الجنون والخبال يا ربنا والهلاك والدمار والقسر والقطع. أبطل يا ربنا ما على الحوادث والانقلاب. اللهم أبطل يا ربنا ما على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطلها يا ربنا أمراضا تتنقل، أمراضا تتجدد، أمراضا تكون خطيرة، أمراضا يعجز الطب الحديث فيها. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها بقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا في العينين يا ربنا، وفي الأنف وفي الفم. اللهم أبطلها يا ربنا في الأذنين. اللهم أبطلها يا ربنا في الظهر. اللهم أبطلها يا ربنا في الظهر. اللهم أبطلها يا ربنا في اليدين وفي الرجلين. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في اليدين وفي الرجلين. اللهم أبطلها يا ربنا في الرجلين. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا في الفروج، اللهم أبطلها يا ربنا في رحمها، اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملهم ما لا يطيقونه يا ربنا. أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا قويا ومتينا وقديما وعظيما وشديدا. اللهم يا ربنا، اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله. اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا، أبطلها جاثية جاثمة، أبطلها جامدة، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا مهلكة وقاتلة. اللهم أبطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أبطلها يا ربنا مزلزلة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا مسلسلة، اللهم أبطلها يا ربنا مقيدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، احل عقدها، فك مرابطها يا مولانا. اللهم أذهبها وأخرجها ومن عليها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم